الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وجزى الله خيرا أخانا أبا سالم حفظه الله تعالى على هذه المشاركة النافعة وهذه كذلك المذكرات المهمة التي أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن يجزيه خير الجزاء على ما أفاد وأجاد، جزاه الله خيرا ونفعنا وإياه بهذا الخير الذي سمعناه. وقد سمعنا أيها الأحبة مواضع عظيمة مما ينبغي للمسلم أن يعتني بها في أمر إصلاح نفسه وأمر كذلك الاعتناء على وجه الخصوص بإصلاح قلبه، وكيف أن بعض ما قد يرد على القلب يكون سببا لفساده ولزيغه وضلاله. وسمعنا من أدلة الكتاب والسنة وغيرها كثير كيف يكون العلاج لمثل هذا الداء، وكيف أن الله سبحانه وتعالى الحكيم العليم قد أنزل لعباده من هذا العلم والهدى ما يكون سببا لشفاء صدورهم وصلاح أقوالهم وأعمالهم وحفظهم مما قد يبتلى المسلم به في مجتمعه وما يمر به في حياته. ومما سمعنا كما مر معنا وكذلك يعلم هذا من أدلة أخرى أن من أعظم ما يفسد هذه القلوب ما يمر عليها من أمر الشبهات وأمر الشهوات، ما يمر عليها من أمر الشبهات وأمر الشهوات، وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد جعل دفع الشبهات يكون بالعلم ودفع الشهوات يكون بالصبر. وكما ذكر العلماء وما ذكروه مأخوذ من نصوص الكتاب والسنة، قد سمعنا بعضها ويأتي بعضا آخر منها إن شاء الله، أن العبد يبتلى بما يبتلى من أمر الشبهات والشهوات فيكون دفع ذلك بما يكون من معجون يخلط بالعلم والصبر، بالعلم والصبر كما ذكر معناه الإمام ابن الجوزي رحمه الله. وما من مسلم يعيش في هذه الحياة الدنيا إلا وتمر به من الشهوات وتعترضه من الشبهات ما هي محل فتنة وتمحيص له في حياته وسيره إلى ربه سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك علم كل إنسان أنه يفتقر افتقارا عظيما إلى العلم الشرعي الذي به يحفظ نفسه من هذه الشبهات الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، وتلك الشهوات الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، فهو يحتاج إلى علم، علم يحفظ نفسه من تلك الشبهات فيستطيع أن يدفعها وأن يردها وألا يخالط شيئا منها قلبه. والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم في سورة آل عمران لما ذكر تقسيم الآيات إلى آيات محكمات وأخرى متشابهات. قال جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وتأمل كيف جعل سبحانه وتعالى أهل الرسوخ في العلم ممن يعلم تأويل هذا المتشابه فينجو مما وقع فيه غيرهم من أهل الزيغ فوقعوا في ذلك الضلال. ويعلم من هذا أن زيغ أهل الزيغ كان مقترنا بشيء من الجهل، لأن الله عز وجل قرن ذكر أهل العلم وأهل الرسوخ فيه بأنهم هم الذين يعلمون تأويله. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال بعض أهل العلم: ابتغاء الفتنة في من قد رسخت في قلبه الشبهة فصار يستدل بعد ما كان قد اعتقد، يستدل بالآيات المتشابهات بعد أن قد رسخت الشبهة في قلبه، ذهب يبحث لها عن أدلة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذا صنف آخر، قال بعض أهل العلم: هؤلاء الذين أرادوا أن يخوضوا في المتشابه بغير علم فوقعوا في الخطأ ووقعوا في الضلال. وبهذا نعلم أيها الأحبة أنه لا يكفي صلاح النية وسلامتها وحسنها في النجاة من الفتن، فتن الشهوات أو فتن الشبهات. فكم من إنسان حسنت نيته وصدق في إرادة الخير من ربه سبحانه وتعالى، ولكنه لأنه ليس عنده علم ولم يكن قد سلك مسلك وطريق العلم ضل وأضل غيره، ضل وأضل غيره. وتأمل بعده كيف قال سبحانه وتعالى: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وفي قراءة سبعية: الوقوف على لفظ الجلالة الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال بعض أهل العلم في هذا تفسير أن المتشابه ينقسم إلى قسمين: قسم منه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو ما اختص الله عز وجل بعلمه لنفسه، مثل معرفة حقائق الأشياء وكونها وكيفيتها مما استأثر الله عز وجل بعلمه لنفسه من الغيب الذي لم يكشفه لخلقه، ككيفية صفاته سبحانه وتعالى، وككيفية ما أخبر الله عز وجل به من أمر الغيب في اليوم الآخر، فهو مما استأثر الله عز وجل به من العلم، من علم الغيب لنفسه. فهذا وما كان بمعناه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ونوع آخر من المتشابه هو مما يعلمه الله وأعلمه الله أهل الرسوخ من أهل العلم الذين علموا بغزارة علمهم وعمق بصرهم وتدبرهم لنصوص الكتاب والسنة ما لا يعلمه الكثير من الناس، فأدركوا بذلك علما لم يدركه الكثير من الناس. وعلى هذا جاءت القراءة السبعية الأخرى في عدم الوقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي يعلم تأويل ذلك المتشابه الله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم. الشاهد من هذا، استنبط بعض أهل العلم من هذه الآية فضل أهل الرسوخ في العلم في دفع الشبهات، وأنه ليس كل أحد أهل لدفع الشبهات ولا كذلك لحماية نفسه من الشبهات، فأنت قد تحمي نفسك إلى مستوى محدود ومعنى محصور بشيء من العلم الذي علمك الله، ولكنك لا تستطيع ذلك في كل ما يمر بك من شبهات، فأنت تفتقر افتقارا عظيما إلى أهل الرسوخ من أهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء. وبهذا نعرف حقيقة تفسير قول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ففي هذا عمق معنى لا يعلم إلا بمعرفة ما ذكره العلماء في تفسير هذه الآية العظيمة في سورة آل عمران. ولعله جاء وقت الأذان فيؤذن مؤذن جزاك ها عادة. وكذلك المعنى الآخر في دفع الشبهات، في دفع الشبهات قد يحمي المسلم نفسه بما معه من العلم في دفع بعض الشهوات مع ما أعطاه الله عز وجل من الصبر الذي يصل إليه كذلك بالعلم، فيحمي نفسه إلى حد ما، ولكنه كذلك يفتقر إلى العلماء الذين بنصائحهم تتفتح له من المعارف وكذلك تنكشف له من المدارك ما يستطيع به أن يحمي نفسه ويحمي غيره من الشبهات الكثيرة والشهوات العديدة التي لا تعد ولا تحصى. فهو بالعلم كما تقدم يحمي نفسه من الشهوة ومن الشبهة معا، فالشبهة بمعرفة مأخذها والجواب عليها، والشهوة بمعرفة حقيقتها وعظيم خطر عاقبتها في الدنيا فضلا عن الآخرة. فحين يجتمع له من العلم ما يدرك به عمق أثر وخطر هذه الشهوة يكون عنده من الحمية ومن الوقاية ما يكون به محصنا بإذن الله سبحانه وتعالى من تلك الشهوة أو تلك الشهوات. وهكذا كذلك حين يقف على كلام أهل العلم ويوضحون ويبينون بما علمهم الله من نصوص الكتاب والسنة عظيم أثر وخطر الشهوة التي ذكرت بعينها أو غيرها مما ذكر على وجه الإجمال، فعند ذلك يزداد ثقة ويزداد بصيرة ويزداد ثباتا وقناعة وقوة وشجاعة في حماية نفسه بل وحماية غيره من هذه الشهوة أو تلك الشهوات. وهذا كذلك معنى آخر نعرف به فضل العلماء، نعرف به فضل العلماء، لأن الشيطان قد يأتي بما يكون به فتنة الإنسان في الوقوع في بعض الشهوات أو بعض الشبهات، لكنه إذا وقف على كلام أهل الرسوخ من العلماء الذين هم ورثة الأنبياء يكون عنده من اليقين ومن الثبات ومن كذلك الثقة ما يستطيع به ليس فقط أن يحفظ نفسه بل وبإذن الله تعالى أن يعين غيره على هذا الحفظ وهذه الوقاية من فتن الشهوات وفتن الشبهات، بل حتى الصبر الذي كذلك ذكره العلماء وأنه يقي ويحفظ من الشهوات ومن الشبهات، كذلك الناس يتفاوتون فيه بتفاوت علمهم فصبر العلماء الراسخون على الطاعات ومجاهدتهم لأنفسهم فيها ليس كصبر طلبة العلم، وصبر طلبة العلم على الطاعات ومجاهدتهم فيها ليس كصبر من دونهم من محبي العلم، وصبر محبي العلم ومجاهدتهم لأنفسهم على الطاعات ليس كصبر من دونهم ممن قد يرافق أو يلازم محبي أهل العلم ومجالس العلم وهكذا من دونهم من عامة الناس. فالناس يتفاوتون بتفاوت العلم، يتفاوتون في صبرهم ومجاهدتهم لأنفسهم في باب الطاعات، وهكذا كذلك في صبرهم ومجاهدتهم لأنفسهم في باب الذنوب والمعاصي والسيئات. ولهذا قال من قال من أهل العلم صغائر المقربين كبائر الأبعدين، يعني أن ما يقع من سقطات عند من لم يعرف العلم ولم يعرف عظمة الله سبحانه وتعالى ليست كسقطات من عرف العلم، فهذا عنده من العلم ما قامت عليه الحجة، حتى أنه قد يؤاخذ على الصغائر ما لا يؤاخذ عليه ما لا يؤاخذ غيره ممن يقع في الكبائر ومع ذلك فتجد من يقع في الكبيرة ليس عنده من الندم والأسف ولا اللوم ما يقع فيه غيره ممن وقع في الصغيرة لتفاوت ما بينهما من العلم هذا الكلام ومعناه ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في عدد ومواضع من كتبه لأجل أن نعرف كيف أن العبد يستنير بكلام العلماء ما يجعله في زيادة ثبات وحفظ ووقاية ويقين من أمره، فيكون بإذن الله سالما من أنواع الشهوات وأنواع الشبهات. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، تتمة لما سبق. وإن مما يذكر في هذا الباب ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في استدراج الشيطان في هذا الإنسان وكيف يوقعه في المرتبة الثانية من مراتب الغرور، فالغرور مراتب، ومن مراتب الغرور غرور فسقة المسلمين، من فاجرين ومجرمين. فلا يزال الشيطان يؤملهم برحمة الله سبحانه وتعالى ويمنيهم بها، وهذا معنى من معاني الغرور. فالله عز وجل حذرنا من الغرور في مواضع كثيرة من كتابه، ومنها هذا المعنى الثاني التي جاءت به آيات كثيرة من كتاب الله، ومثلها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا، واختصر حتى نجعل وقتا للأسئلة، ذكر رحمه الله كيف يستدرج الشيطان هذا الإنسان ويمنيه بالأمان الكاذبة في تعلقه برحمة الله عز وجل وعفوه ومغفرته، وكيف يغره بذلك شيئا فشيئا حتى يكون ما سبق أن سمعتم يحول القلب بينه وبين الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الله يحول بينك وبين قلبك وأنت لا تدري شيئا فشيئا. قال رحمه الله: ومثل هذا الذي يمني نفسه برحمة الله ويغلب رجاءه بفضل الله ومغفرته كمثل رجل دخل في البحر وهو لا يحسن السباحة، فلا يزال العقلاء ينادونه من طرف وشط الماء فيقولون له: ارجع، إنك لا تحسن أن تسبح، نخاف عليك من الماء أن تغرق. وهو يقول: كما دخلت بقدمي سأخرج بقدمي. قال رحمه الله: فلا يزال يتعمق في الدخول شيئا فشيئا، وخطوة خطوة، وكلما تعمق في الدخول صعب عليه الخروج. فعند ذلك قال: حتى إذا ارتفعت قدماه من الأرض وصار يتخبط ويغرق، عند ذلك نادى أن ينقذ، فأراد الرجوع فلم يستطع الرجوع. وهذا حال الكثيرين الذين يستدرجون في مثل هاتين الفتنتين خطوة خطوة وشيئا فشيئا. يظن الواحد منهم في أول الأمر إذا قيل له: اتق الله وتب إلى الله وارجع إلى ربك وخالقك ومولاك واترك هذه الذنوب والمعاصي، يقول لك: الله غفور رحيم، ما زلت شبابا صغيرا، سأتوب إلى الله، سأرجع إليه قريبا. وهو غفل أن الموت لا يفرق بين صغير وكبير، وهو غفل، وهذا أعظم، أن من أعظم عقوبة الله عز وجل لأهل الذنوب والمعاصي تغير قلوبهم حتى لا يرون المعروف معروفا ولا المنكر منكرا إلا ما أشرب من هوى النفس. فعند ذلك تتغير القلوب والأبصار فلا يرون ما كانوا يرونه من قبل، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا هو حال الكثير من الناس، يكون أول انحرافه نقطة، كما قال أهل العلم أول الانحراف عن الخط المستقيم نقطة، ثم بعد ذلك يصير خطا آخر معوجا عظيم الاعوجاج خارج عن معنى الاستقامة. كم من الناس الذين كانوا يوما من الأيام من أهل الاستقامة ومن أهل الطاعة، استدرجتهم الشهوات أو الشبهات شيئا فشيئا، تارة بشيء من المعاني الدنيوية، وما علم أن هذا القليل غدا سيكون كثيرا، وأن قلبه الحي اليوم سيكون بعده مريضا، وبعد مرضه يكون ميتا. فالقلوب كالأجساد، بل أعظم من ذلك، ولهذا جاء الأمر بالاعتناء بها ما لم يأتي الأمر بالاعتناء بالأجساد. لو تأملنا كم ذكر الله عز وجل القلب في كتابه سبحانه، وكم ذكر ربنا جل وعلا أمراض القلوب في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقارنا بين ذلك وبين ذكر الأجساد وأمراض الأجساد، لعلمنا البون الواسع والفرق الشاسع بين هذين الأمرين العظيمين والداعين الخطيرين. وهكذا كذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أليس هو القائل عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. وضرب الإمام ابن القيم رحمه الله مثالا آخر كيف يمني الشيطان هذا الإنسان ويغويه ويدخله في المعنى الثاني من معاني الغرور، إذ يتعلق برجاء الله ورحمته وعفوه على المعنى الكاذب الخاطئ الذي هو ليس بمعنى صحيح. قال: ومثل من يمني نفسه بالتوبة والرجوع إلى الله مع إصراره على ذنوبه ومعاصيه، كمثل رجل غرس شجرة ثم تركها وهو يقول: أنا غرستها بيدي وأستطيع أن أخلعها وأنزعها بيدي، ولا يدري أنه لا يمر يوم إلا وتزداد الشجرة رسوخا ويزداد هو ضعفا، حتى إذا قويت وكبرت ورسخت فأراد عند ذلك نزعها فلم يستطع، فقد كبرت ورسخت وضعف وهزل. وهكذا شجرة الذنوب والمعاصي في القلوب، إذا تركها الإنسان ولم يبادر بالتوبة كبرت هذه الشجرة ورسخت عروقها وجذورها في قلب هذا الضعيف، وإذا كان كذلك ضعف إيمانه وضعف أمر صلته بربه وخالقه، ومن وكل إلى نفسه فهو ضعيف، فعند ذلك يشق ويصعب عليه أن ينزع ويقلع تلك الشجرة، يشق ويصعب عليه أن يقلع تلك الشجرة. ولهذا الموفق من وفقه الله، والمحروم من حرمه الله. القليل من عباد الله من يصر على الذنوب والمعاصي ثم يوفق بعد ذلك لتوبة، ويوفق بعد ذلك إلى رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. والغالب أن أحدا من هؤلاء إن وفق فهو يوفق بأحد أمرين اثنين: إما بلطف من الله سبحانه وتعالى فييسر الله له من غيره من يعينه على إخراج نفسه من مأزقه، كالغريق الذي لا يحسن السباحة لا ينجيه بعد فضل الله عز وجل ولطفه إلا أن يسر الله له بسبب غير نفسه يخرجه من هذا الموقف الذي هو فيه. إما رجل يحسن السباحة فيخرجه وينقذه وهو شيء من الله سبحانه وتعالى لا من نفسه، أو سبب آخر خشبة يتعلق بها أو أحد يمر به أو غير ذلك مما يكون به نجاته. وكذلك حال من وقع في ذنوبه ومعاصيه وسقط في الشبهات أو الشهوات، وكذلك في المثال الآخر. فنزع هذه الشجرة بعض ضعفه لا يمكن إلا أن يأتي من هو قوي فيستطيع أن ينزعها بقوته فيكون قد خلصه من تلك الشجرة الخبيثة التي كادت أن تقتله. وهؤلاء هم العلماء، هؤلاء هم العلماء الذين جعلهم الله عز وجل كالنجوم في السماء. روي عن قتادة رحمه الله أنه قال: جعل الله عز وجل النجوم في السماء زينة وهداية يهتدى بها في البر والبحر، علامات هي زينة وهي علامات، وهي كذلك يعرف بها المواقيت. وهكذا كذلك العلماء، فالعلماء هم زينة، زينة هذه الدنيا بالعلم الذي يحملون والعمل الصالح الذي به يعملون. إذ الزينة الحقيقية الزينة التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى وتعرفك بعظمته وتوصلك إلى أبواب رحمته. فكان العلماء بعلمهم وحسن عملهم زينة هذه الدنيا كما أن النجوم زينة السماء. وهكذا كذلك العلماء علامات يهتدى بهم كما يهتدى بالنجوم في البر والبحر، فيعلم بهم الزمان والمكان، فيهتدى بهم في معرفة الزمان والمكان. فكذلك العلماء يهتدى بهم فيصل بهم الإنسان إلى ما يكون به نجاته. كم من إنسان ضائع في البر أو في البحر لا ينجيه بعد فضل الله سبحانه وتعالى إلا أن يهتدي بهذه النجوم. وهكذا كذلك في هذه الدنيا، كم من أناس تائهون غافلون زائغون جاهلون فيهتدون بهؤلاء العلماء، وصايا العلماء ونصائح العلماء، علمهم وعملهم ما يكون سببا لهدايتهم ونجاتهم من مأزقهم الذي هم فيه. وهكذا جعل الله عز وجل النجوم رجوما للشياطين، كذلك العلماء رجوما للشياطين، فهم في هذه الدنيا رجوما للشياطين يردون بعلمهم تلك الشبهات التي يقذفها شياطين الجن والإنس، وتلك الشهوات التي يمنيها شياطين الجن والإنس. فكما أن نجوم السماء رجوما للشياطين، فالعلماء كذلك في هذه الدنيا رجوما للشياطين. فصار العلماء لهم شبه بهذه النجوم، وهم كذلك لمن تأمل ذلك وتدبره. فنستفيد من هذا وبه نختم أيها الأحبة، حاجة المسلم إلى العلم أولا، وحاجته ثانيا إلى العلماء الراسخين الذين هم ورثة الأنبياء، فحاجته إليهم أعظم من حاجته إلى أي حاجة. ولهذا صح أن يكون العلماء الراسخون هم ورثة الأنبياء. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي، وأنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، وأن علماء هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوب أنفسنا، وأن يصلح قلوبنا وأقوالنا وأعمالنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إن كان بقي وقت نأخذ شيء من الأسئلة. طيب، هذا سائل يقول: طيب، أحبك الله الذي أحببتني فيه. يقول: كيف يقي المسلم قلبه من الشهوات والشبهات؟ قد سمعت بعض الأسباب التي ذكرت في كلمة أخينا الأستاذ الفاضل أبي سالم حفظه الله، وقد ذكر العلماء بعض هذه الأسباب في كتب خاصة مؤلفة في هذا الباب، وما ذكر هو من أهم هذه الأسباب وعلى وجه الاختصار كما سمعت أعظمها وأولها العلم والرجوع إلى العلماء. يقول: طيب، أحبك الله لأحبنا فيه. يقول: أقول: كيف أعرف أهل الرسوخ في العلم؟ بيّن لنا من هم الراسخون في العلم. الراسخون في العلم هم العلماء الربانيون الذين جاء في تفسيرهم عن عبد الله بن عباس الذين يدلون على الرب بعلمهم وعملهم، الذين يدلون على الرب بعلمهم وبعملهم، وهؤلاء لن تعدمهم في الأرض. الله عز وجل جعل الحق وكذلك الباطل له علامة، فالحق يعرف بدليله وبرهانه، وهكذا كذلك بفطرة المؤمن التي فطر الله عز وجل الناس عليها. فأنت بفطرتك التي فطر الله عز وجل عليها الناس فضلا عن العلم تستطيع أن تصل إلى هؤلاء بهذا الوصف. هم الذين يدلونك على الرب سبحانه وتعالى بعلمهم وعملهم، به تستطيع أن تميز بين علماء الضلال الذين لا يدلونك على الرب لا بعلمهم، من جهة أن علمهم ليس من كلام الرب سبحانه ولا ما أذن به الرب سبحانه، لا كتاب ولا سنة ولا قوة حجة. كذلك العمل، ليس عنده من العمل الصالح ما يدلك على الرب سبحانه وتعالى، هذه علامة. وعلامة أخرى قال ابن عباس: الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره، هذه علامة أخرى للعلماء الربانيين الذين يتدرجون في الأمور ويراعون المصالح من المفاسد، الذين عرفوا بالحكمة، وهذه صفات أهل الرسوخ. فإذا تأملت ذلك وجدتها تجتمع في أكابر أهل العلم الذين جمعوا معنى هذا الكبر حساً ومعنى، حساً من تقادم سنهم، فعندهم من العلم والخبرة والمعرفة مع كبر سنهم ما جعلهم أهلا أن يكونوا هم أهل الرسوخ وهم أهل الاستنباط. وهكذا كذلك معنى ما كان قد اجتمع لهم بما كان معهم من العلم ومن السن ومن العمل الصالح الذي أعان على تهذيبهم وتخليصهم من كل المعاني التي تنافي معنى العالم الرباني. ولذلك لا يكون غالبا العالم الرباني من الشباب الصغار أبدا. لماذا؟ لأن الشباب مهما وفق إلى العلم يكون معه من الحدة ومن قلة الخبرة ومن الانتصار للنفس وحظوظها ما لا يكون مع الكبير. فالكبير هذبه العلم والسن والخبرة والعمل الصالح ما كان معه تحقق هذا الوصف أن كان عالما ربانيا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عند الحاكم من حديث ابن عباس: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. يقول السائل: ما ضابط اختلاف التنوع والأفهام الذي لا يحصل به افتراق والمفطئ فيه له أجر؟ ضابطه ما كان مما يسوغ فيه الاجتهاد، ما كان مما يسوغ فيه الاجتهاد. هذا بالنسبة لاختلاف الأفهام. إذا علمت أن الخلاف ثلاث أنواع: خلاف تضاد، وهو ما خالف الدليل والنص الصريح، وخلاف تنوع، وهو ما وردت فيه الأدلة بتنوع الأفعال للعبادة الواحدة أو للمسألة الواحدة. والثالث خلاف الأفهام، وهو ما ليس فيه نص صحيح ولا صريح يقضي بترجيح أحد القولين على الآخر على وجه اللزوم، فعند ذلك يكون هذا مما يسوغ فيه الخلاف، فينبغي أن تتسع له صدور أهل الإسلام فضلا عن طلبة العلم وحملته. فمثال الأول: لو قال إنسان: قد أفتى بعض أهل العلم بأنه يجوز تزويج المرأة بدون ولي، فيقال: ولو قد أفتى بهذا بعض أهل العلم فهي فتوى خاطئة لأنها تخالف الدليل، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث كثيرة قوله: لا نكاح إلا بولي. فكيف يجوز أن يقول قائل: قد أفتى بهذا بعض أهل العلم؟ فليس كل خلاف يجوز أن يقول به الإنسان، فهذا من الخلاف الذي لا يجوز القول به لأنه عارض الدليل. وقد قال العلماء والأئمة: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم روي عن الشافعي فارموا بقول عرض الحائط. وهكذا جاء عن عدد من الأئمة معنى ذلك، أي لا يجوز ولا يسوغ لأحد أن يعارض الدليل الشرعي. مثال الثاني: خلاف التنوع. لو قال قائل: السلام وردت فيه صور، فمن صوره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وهناك صورة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، وثالثة: السلام عليكم ورحمة الله، وعلى الشمال: السلام عليكم، وهذه ثبتت في النافلة وفي الفريضة. ورابعة ثبتت في النافلة وأجاز كثير من العلماء أن تكون كذلك في الفريضة عن اليمين فقط، السلام عليكم. هذه أربع صور وكيفيات للسلام بالصلاة. فليس لأحد أن يقول يجوز الأول ولا يجوز الثاني، أو يجوز الأول والثاني ولا يجوز الثالث، بل يقال ما دامت الأدلة كلها صحيحة فهذا من خلاف التنوع، يجوز هذا وهذا وهذا، وكله جائز لصحة الدليل الذي رويت فيه هذه الكيفيات، فهذا من اختلاف التنوع. ولكن الأول هو الأكثر، والثاني أقل، والثالث أقل، وهكذا. لكن لو قال قائل سمعت بعض أهل العلم يقولون ورد حديث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هنا يقال هذا على القول الراجح خطأ، لأن الحديث الذي روي في هذا الباب ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نص الحفاظ أنه شاذ، والصواب الرواية الأولى بزيادة وبركات في اليمين فقط وليس في اليمين وفي الشمال. وهنا عندنا راجح ومرجوح بقوة الدليل وحجته. فإن جاءت النوع الثالث من الخلاف، خلاف الأفهام، مثل أن يقول قائل مثلا سمعت بعض أهل العلم يقول إذا قلت سمع الله لمن حمده فضع اليمين على الشمال في الصلاة، وسمعت بعض أهل العلم وقرأت بعض أهل العلم يقول بل أرسل يديك إلى الأسفل، فبأي القولين نصنع ونفعل؟ فيقالها هنا هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء وليست هي من اختلاف التنوع، لأنه لم يرد فيها أدلة على هاتين الكيفيتين، وليست هي من اختلاف التضاد، لأنه ليس في المسألة حديث أو دليل صحيح صريح يرجح أحد القولين على الآخر، إنما هي عمومات واستنباطات. فما دام الأمر كذلك فإذن هي من القسم الثالث مما يسوق فيه الخلاف، ومن مسائل الاجتهاد التي صاحبها بين الأجر والأجرين، فالأمر في هذا واسع. هذا مثال، أو هذه أمثلة تقرب المعنى وتوضحه. طيب، نكتفي بهذا القدر، وقد انتهى الوقت وجاء وقت الإقامة، وإلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.